سائل يقول: ما هو السبيل إلى تزكية النفس، وخاصة أنه يتهم الآخرين؟ الجواب: أن السبيل إلى تزكية النفس اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخروج من مألوفاتك ومحبوباتك إلى سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواقع الاقتداء به واتباعه. أما مسألة تهمة الآخرين فمبنية على علة خطيرة، وهي علة العجب والكبر. فمن يرى نفسه أحسن من غيره، وشأنه إذا أتاه الحق رده واحتقر غيره، فإن هذا هو الذي يتهم الآخرين. واتهام الآخرين معناه خروجك من هذه الدائرة القريبة، فإن ذلك يعني براءتك وعصمتك، وهذه صفة لا سبيل إلى اتصافك بها. وأنت تتهم الآخرين وأنت بريء، بل أنت أشد عيوبا منهم، فاشتغالك بعيوب الآخرين عيب زائد على ما ترى من عيوبهم.